السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى: كتاب النفقة على الأقارب. وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غنى لها عنه وكسوتها، فإن منعها ما يجب لها أو بعضه، وقدرت له على مال أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند حين قالت: إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فإن منعها ولم تجد ما تأخذه واختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما، ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم، وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب أجبر ورثته على نفقته على قدر ميراثهم منه. فإن كان للصبي أم وجد كان على الأم ثلث النفقة وعلى الجد الثلثان، وإن كانت جدة وأخا فعلى الجدة سدس النفقة والباقي على الأخ، وعلى هذا المعنى حساب النفقات. وعلى المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا لأنه وارثه، والأمة إذا تزوجت لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكا نفقتها، فإن كانت أمة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى، أنفق كل واحد منهما مدة مقامها عنده. فإن كان لها ولد لم يلزم الزوج نفقة ولده حرا كان أو عبدا، ونفقتهم على سيدهم، وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أمه أو أمة حرة كانت الزوجة أو أمة. وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب. وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. شنو على المكاتب؟ المكاتب خير المكاتب، لأن ما يملك ما يكون له أمة. نعم، مدام مكاتب هو عبد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: كتاب النفقة على الأقارب. النفقة الأصل فيها الذهب والفضة، لأنه بهما يتوصل إلى كل ما يحتاج إليه من الحوائج الأصلية وغيرها، ولأنها أعني النقدين تنفق وتنفق، يعني معنى أنها تذهب وتتلف في مقابل ما يحتاج إليه. على الأقارب من الزوجة والأولاد والوالدين وغير ذلك مما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. قال: وعلى الزوج نفقة امرأته، وعلى الزوج نفقة امرأته ما لا غناء بها عنه، في بعض النسخ لها ما لا غناء بها عنه، وهذا ما يعبر عنه بالحوائج الأصلية، بالحوائج الأصلية التي لا يمكن أن تستغني عنها ولا تقوم حياتها بدونها. ها؟ حاجات الضرورية الأصلية يعبرون عنها الفقهاء، حاجات الأصلية من الأكل والشرب والسكنة، شو كل واحد، والله لها كأنها أوضح. هل يدخل فيه العلاج أحسن الوالد؟ على كلام الفقهاء في أن العقد النكاح معاوضة، فإن كانت تستطيع في حال مرضها أن يستمتع بها لزمه علاجها، وإذا لا يمكن استمتاع بها فإنه حينئذ لا يلزمه علاجها ولا كفنها إذا ماتت، لأنها معاوضة انتهت. لكن هذا الكلام هذا فيه نسيان للمعروف والفضل، هذا واضح في مخالفة الآية: فتنسوا الفضل بينكم. هذا فيه نسيان للفضل، وليس من أخلاق المسلمين ولا مما جاءت به الشريعة. وإن قال به بعض الفقهاء يقول هي معاوضة، المهر في مقابل البضع، النفقة في مقابل الاستمتاع بس. ولذلك الناشز لا يلزم زوجها لا نفقة ولا سكنة ولا كسوة ولا شيء حتى تسلم نفسها، لكن من عاند إذا بدأت هي بنسيان الفضل فتكافأ وتجازأ بمثله. أما أن يقال أنها واحد ناقص واحد، اثنين ناقص واحد يساوي اثنين أو العكس، هذا ما يأتي به شرع. فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام سيدة نساء العالمين جاءت تشكو من الخدمة، يعني هؤلاء الذين يقول لا يلزمها كذا أيضا لا يلزمها خدمة، وهذا في مقابل هذا عندهم. لكن كيف تصفو الحياة ويقول لها افعلي كذا وتقول لا هذا لا يلزمني، وتقول أعطني ويقول لا هذا لا يلزمني؟ ما يمكن تقوم أسرة على مثل هذا، ولا يمكن أن يربى أو ينشأ الأولاد تنشئة صالحة حسنة على الأخلاق الكريمة الفاضلة في مثل هذا الجو. هذا فضلا عن كونه يدخل أشياء مثل ما يوجد في زماننا هذا من إيذاء وضرب للأطفال وللنساء، وقد يوجد العكس إيذاء للأب من الأولاد وأمهم. كل هذا حله في القضاء، ومع الأسف أنه يوجد نساء تحت أغنياء لا ينفقون عليها. كثيرا ما يأتي نساء وتقول زوجها غني ولا تستطيع أن تأخذ من ماله بغير علم، مجود النمور ضابط النمور ما يحط عندها شيء، هل تأخذ من الزكاة أو لا تأخذ؟ الأصل أن تتقدم إلى القضاء ويفرض لها من ماله قهرا عليه غير رضاه، يؤخذ من ماله ما يلزم الزوجة، وإلا الفسخ والفسخ. لكن الإشكال كثير من النساء إذا منها تورطت بأطفال تقول وين أروح؟ خلاص لو ما لو أموت جوع ما أقدر أروح. فعلى مثل هؤلاء الأزواج أن يتقوا الله جل وعلا في وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وصية في حجة الوداع في النساء، فإنهن عوان عندك، عوان أسيرات عندك. وعلى الزوج أن يتصور مثل هذا الكلام، وعلى الزوجة أن تتصور أيضا هذا الكلام. كثير من النساء، وهذه صفة تكاد تكون عامة في نساء اليوم، خراجة ولاجة، العبات ما تسقط من رأسها. ايش معنى عواني؟ أسيرة. هذه ما صارت أسيرة، طليقة هذه وليست أسيرة. فالأمور تغيرت والفطر نسأل الله العافية انتكست. كثير من المسلمين هذا وصف. فعلى كل حال ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ونفقة الزوجة واجبة بالكتاب، لينفق ذو سعة من سعته. والسنة خذي من ماله كما سيأتي في الحديث، في حديث عائشة في قصة هند امرأة أبي سفيان، خذي من ماله ما يكفيك ولدك بالمعروف. وعليه إجماع أهل العلم، وعليه إجماع أهل العلم. نعود إلى مسألتنا في الزوج الشحيح الذي لا يمكن من الأخذ من ماله بغير علمه، لأن البنوك يفتح رصيد ولا يشوفون شيء والجيب فاضي. مثل هذه تأخذ من الزكاة ولا تأخذ؟ خير من الخصومة. ها؟ خير من الخصومة. إيه، لكن معنى هذا أننا وفرنا الزوج. لا، هو مو مشكلة الخصومة لو كانت في بعض الأحوال تدرى من قبل المخاصم لأنه يخشى مفسدة أعظم. كانت شابة عند أهلها بكرا، كل يطلبوها ويتشوف إليها، ثم جاءت بأربعة أطفال، خمسة ستة، وقال والله ما عندي إلا هذا، تبين ولا تطلعي؟ هل هذا التخيير يجوز؟ لا يجوز. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو يمون أو يقوت، فيضيع زوجته وأولاده ويتركهم عالة يتكففون الناس وهو قادر. لا يجوز ذلك بحال، وهذا من أسوأ الأخلاق، صلى الله عليه وسلم. الحاجة القائمة بين الناس، المتعارف عليه بين الناس، يعني لا تأخذ أكثر من حاجتها في عرفها ووسطها ومجتمعها، ولا تأخذ أقل، تأخذ بقدره بالمتعارف عليه. وهذا يتفاوت، كانت النفقة يسيرة جدا يعني قبل 50 و60 سنة بربع الريال ونصف الريال، والآن لا، بالألوف، الآن بالألوف. وهذا يتفاوت أيضا باختلاف حال الأزواج من اليسار وعدمه، على الموسع قدره وعلى المقتر قدره، يعني من ضيق عليه عيشه. هذا النظر فيه إلى القضاء، لأن هذه أمور تتفاوت ولا يمكن ضبطها. لكن قد يضعون للطفل مثلا المحظون عند أمه المطلقة قدر معين، ثم بعد ذلك إذا جاءت القضايا زادوا ونقصوا بحسب الحاجة. ومن قدر عليه رزقه ما يخالف حال الزوج. إذا قالت لا أنا لا أرضى أن أبقى عنده أليس لها الفسخ؟ تفسخ. قالوا على الزوج نفقة امرأته ما لا غناء لها عنه أو بها على النسخ اللي مشى عليها، وكسوتها نفقة والكسوة والسكنى كلها واجبة، اسكنوهن من حيث سكنتم. فإن منعها منعها النفقة أو نفق أو منعها السكنى أو منعها الكسوة أو بعضه بعض ما يجب عليه، وقدرت له على مال قدرت على له على مال يعني من غير علمه أخذت منه مقدار حاجتها بالمعروف، يعني ما يكفيها ما يكفيها ويكفي ولدها، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهند حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح والشح أشد من البخل، الشح أشد من البخل، فإنه بخل مع حرص صلى الله عليه وسلم. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، يعني اختلفت الأحوال والظروف والأوضاع بين ماض قريب وبين يومنا هذا، تجد الرجال عندهم زيادة حرص وضبط للأمور ولا يعطون ولا يعطون النساء والسفهاء ولا يمكنونهم من اللعب بمال الله بخلاف يومنا هذا. تجد شاب وشاب ليس عندهم أطفال، هذا موظف 5,000-6,000 والمرأة مثله، ولا يجي نصف الشهر بين شيء فضلا عن من هم أكبر من ذلك، لكن هذا الحاصل. فردت فعل مما كان في الزمان السابق الآن التبذير والإسراف وعدم الاكتراث، وتجد الشاب يحمل نفسه الديون مئات الألوف وهو يجزم أنه لن يستطيع سداده، ويبقى معوز ذليل بقية عمره على أساس أن هذه سيارة أحسن وهذه مدري وش بيتنا أوسع وهذا. الآن بعض الناس اللي يطلبون من الزكاة لشراء بعض الحوائج الأصلية مثل بيت أو مثل سيارة أو غير ذلك، تجده لا يقول أنا والله أخذت من الزكاة أخذ سيارة تنقل رجلي على أي وضع كانت، أو أسكن بيت بقدر الحاجة. فكان من الزكاة لا يجوز له أن يأخذ أكثر من قدر الحاجة، وعلى الباذل أن يراعي ذلك. لا يجوز أن يمكنه من من من من مال الله من الزكاة على حساب غيره من الفقراء بأكثر مما يحتاج. قال والله فلان الأمير فلان أو الغني فلان شرى لأسرة محتاجة فيلا 1.5 مليون، وين هذه زكاة؟ هذا تضييق على إخوانه من المحتاجين، يعني يشترى له بقدر الحاجة، كم عدد أسرتهم وكم يكفيهم من الغرف، ولا حصل عليهم شيء من الضيق، لأن هذه زكاة الأصل فيها الاحتياط. لكن الحاصل ما فيه رقيب ولا حسيب، أسرة تحتاج إلى منزل اشترى لهم 1 مليون 2 مليون وش الفهم؟ هذا تضييع لمال الله. وعلى الباذل أن يتقي الله جل وعلا ويدرس الحاجة ويعطي بقدرها، لا يساعد مثل هذا المتلاعب. وين؟ لكن إذا أراد هذا الغني أن يوفر هذا الآجار مثل ما يوفره لنفسه، لأن بعض الناس يكفيها آجار مثلا سنوي 30,000 40,000، ويقول بدل ما أدفع 40,000 سواء كان لأولادي أو لهذه الأسرة الفقيرة أدفعه مرة واحدة وهذا حصيلة 10 سنين، وهذا أوفر ويعود في النهاية للملك، لأن السكن حاجة أصلية، لكن يجب أن يراعى أنه بقدر الحاجة، يجب أن يراعى أنه بقدر الحاجة. أنا أعرف شخص ما تزوج، كبير سن لكنه ما تزوج، مشترى له 1.5 مليون، ها؟ الحالة ما تزوج وبيت، الآن يمكنه سؤاله 3 أو 4، كبير وفخم مرة، مسابح وصالونات وما أدري وإيش، ها؟ أنا ما يعطيه من الزكاة، شو بيعطيه رحمة والدين؟ لا، على الإنسان أن يهتم بمثل هذه الأمور، لأن هذه على حساب المحتاجين المعوزين، الناس لا يجدون لقمة العيش. قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهند حين قالت إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، يعني يكفي ولدي، فقال خذي ما يكفيك، الحديث خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، وهذا الحديث معروف الصحيحين وغيرهما. ها؟ يكفيك وولدك، إيه العبرة منهم، لابد من ملاحظة الطرفين، لابد من ملاحظة الطرفين. نعم، إيه لابد. فإذا منعها ولم تجد ما تأخذه كما هو الحال الآن، الأموال ليست في البيوت، ولم تجد ما تأخذه فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما، فرق الحاكم بينهما، ولا تحصل الفرقة إلا بحكم. وقال ويجبر الرجل على نفقة والديه. وشو؟ أنا في نفسي شيء كنا من الزكاة، تعطى صدقات، تعطى شيء، هبات، عطيات، ولا الزكاة ما دام فيه طرف يمكن أن يلزم مفرط بما أوجب الله عليه، في النفس شيء. المشكلة أن إذا ما أدركت شيء منها زيد عليها المطالبات، زيد عليها المطالبة في المحاكم تطول أساسا، ذمته هو له. بإذن الحاكم لا بأس، إذا حكم الحاكم أن تستدين أو تقترض هذا ما في إشكال، لكن ما في شيء إلا بإذن حاكم، والله تصير المسألة فوضى. الأصل يجبر على النفقة، لكن إذا كان بعض الناس ما أنت متلاحظ كل يوم، هو الإجبار هذا من الواجبات، واجب عليه فيجبر عليه، لكن إذا هذا ما طل النفقة في الأصل يومية، في الأصل يومية، ويحكم القضاة في السابق على هذا الأساس، فإذا كان هناك ولد عند أم مطلقة يفرض له كل يوم كذا، كل يوم كذا، ثم تأتي الأم أو وكيلها لهذا الأب يوميا، كانت النفقة يسيرة جدا، ربع ريال أو نصف ريال، ترددون يوميا علشان يوم يلقونه يوم ما يلقونه، ويماطر ويتعبهم ويؤذيهم، فكونها يومية فيها مشقة. هم يقولون أن النفقة تسقط، لأن أكل وشرب خلاص أنت. الزوجة لا، الزوجة حق، الزوجة حق بالنسبة للزوجة، دين في ذمته، لكن الأقارب على ما سيأتي تسقط. طيب الآن لو عندك ولد مسافر ثم جاء سافر لمدة شهر ورجع، قال أبي هل أنفقت على أخواني من الأكل والشرب أبي مثله، إيش تقول؟ ها؟ خلاص أسقط. والأمور لا شك أن العادات والأعراف والأحوال مراعاة. قبل 30 و40 سنة الثلاجة والمكيف والسيارة هذه ليست أصلية، ما يؤخذ لها زكاة. مضى الزمن بالناس إلى أن صاروا لا يستطيعون العيش بدونها، ثم جاءت مواد الترف مثل وسائل الاتصال ومثل ما في حكمها. يقولون الآن من يعيش بدون جوال؟ وبعدين هل يكفي الأسرة جوال واحد؟ كان يكفيهم بالبيت تلفون واحد ما يخالف، لكن كل واحد من أفراد الأسرة من نساء وأطفال وكبار وصغار كل واحد معه جواله، وبعضهم معه اثنين. ولا تقول هذا هؤلاء أولاد غني ولا أولاد فقير، كلهم واحد. وتجد الأب يتكفف الناس يسأل الزكاة ويسدد فواتير لهؤلاء، هذا لا شك أن هذا خلل، هذا خلل، ولا يجوز زيادة على قدر الحاجة كما قلنا. ولكن يبقى أنه ما ويخلق ما لا تعلمون، بعد ما ندري شو بيجينا بعد، ها والله ما ندري. شلون؟ من يعني تفريط، يعني تفريط. الغالب أن الفقير لا يحسن التصرف، هذا هو الغالب. وذكرت لكم مرة واحد مسافر مع أقارب ومعارف ولا معه ولا ريال، ولا واحد من أولاد أخته أعطاه 500 ريال علشان أقل الأحوال يشري شيء يأكله. يقولهم على البحر مرت سيارة فإذا فيها تحف، شرب 500 تحف، حطهم بالسيارة كانت مطب وتكسرا. أخوان لا، ما أنا هذا شيء يعني مزعج. في الغالب أن الفقير لا يحسن التصرف، ومع ذلك يوجد في المدارس من يأتي بالماء في القواري الزجاجية الملونة، يعبيها ماء، فإذا جاء مع زملائه وأقرانه ما يعرفون أنه ماء، ما يدرون على أنه مشروب عصير ولا غازي ولا غير. يوجد هذا وهذا، والله المستعان. نعم، شو لا لا، المهر ثابت ما بي، والفرقة بطلبها وليس هذا خلع. لا لا، هم هم قالوا على حسب في السنة مرة في أول السنة نفقة اليوم في أوله وفي السنة في أوله، لكن ما يمشي هذا، لا لا هي حاجة. طب ستر عورة تنتظر أن تجي السنة؟ لا لا، ولهم قالوا هذا في بداية السنة. شلون؟ الزوجة زوجها نفقتها فرض وحكم شرعي وهي أجنبية منك، ها معاوضة، بينما الولد غير يختلف. لكن لو أن الولد استدان لنفقته وبقيت في ذمته على الوالد أن يسددها، يستدين بنية الرجوع الوالد يسدد. والله بقدر الحاجة، بقدر الضرورة، بقدر الحاجة، ما هو مع التبذير الموجود الآن. وإلا من يبي يمشي بالجوال اليوم يطلع الولد ما تدري وين راح ولا وين جاء، ولا أو يطرأ له ما يطرأ من أمر خطير ولا حادث ولا شيء، شو بيسوي؟ وين؟ والله النص بالمعروف، والمعروف كفاية، وقال ما يكفيك. الكفاية بالمعروف، هو بالكفاية والكفاية بالمعروف، شو القدر اللي يكفي؟ ما تعرف عليه الناس. قال ويجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث، يعني على نفقة والديه الأب والأم، وين علوا، وولده جنس يشمل الذكر والأنثى الابن والبنت الذكور والإناث، إذا كانوا فقراء، إذا كان الأب غني تلزم نفقته أو الأم غنية تلزم لها، وكذلك الولد والبنت. وشو؟ لا لا، العكس عند الفقهاء، لا، الذكور والإناث إذا كانوا فقراء بهذا القيد. طيب بنت زوجها أبوها برجل فقير تلزم نفقتها ولا لا؟ ها؟ تلزم الزوج، لكن وصف الفقر ملازم لها، ويقول إذا كانوا فقراء، وإلا فالأصل أن الابن والبنت ما داموا في حضانة والدهم ما يوصفون لا بفقر ولا بغنى، تبعا لأبيهم. شو؟ لا تلزم نفقتها، مالها لها، مالها لها. ويأتي مسألة التصرف في مالها، هل عليها أن تستأذنه فيه أو لا؟ ها؟ في سنن أبي داود حديث حسن، ليس لها أن تنفق ولا تصرف إلا بإذنه. وحديث ما جاء في خطبة العيد، تصدقنا ولو من حليكن وتصدقنا من القراريط والذهب بدون إذن. ها؟ قالوا بهذا، لكن بعضهم قال أنه إذا كان التصرف في كبير من المال يجب الاستئذان، لأن النساء في الغالب تصرف غير سوي في الأموال. هل يعطي زوج ابنته الفقير من زكاته وهو سينفق منه على ابنته؟ الأمور بمقاصدها، إذا كان بيعطي لستي الدين ولا شيء، ولا ما إذا كان سيعود، مع أنه قد يستدل له بحديث بريرة وله صدقة وله هدية. وقل مثل هذا أهل الزوجة فقراء هل يعطيهم من زكاته ويعرف أن أولاده وأمهم يترددون على هذا البيت ويأكلون من هذه الصدقة مثل ما جاء في حديث بريرة؟ من حيث النظر له وجه، لكن فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم، بها عام في الرجال والنساء، في الذكور والإناث. نعم. إذا كانت في حضانة والديها، نعم، لا هو ويتبين الفقر إذا عرفنا الغنى. لو كانت بنت في كفالة والدها أو مدرسة ما تلزم نفقتها، التي لم تتصف بهذا وليس لها داخل يقال لها فقيرة. إذا تزوجت انتقلت ولايتها وكفالتها على زوجها. يعني قصدي النفقة إلى الزواج أو إلى الكفاية عموما، إذا اكتفت توظفت بعد. ها؟ إذا اكتفى. قال رحمه الله: يجبر الرجل على نفقة والديه وولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء وكان له ما ينفق عليهم، وكان له ما ينفق عليهم. لكن إذا كان فقير ما عنده شيء، هل يلزمه أن يسأل الناس من أجل أن ينفق عليهم؟ لا يلزم. ما يلزمه أن يسأل الناس ينفق عليهم، لأنه يقول وكان له ما ينفق عليهم. أنا أسأل لأنه قال وكان له ما ينفق عليهم، وش مفهوم الكلام؟ أنه إذا لم يجد ما ينفق عليه ما يلزمه شيء. ها؟ ما يخالف تجد في هذا المال، لكن ما نقول كما أنه يسأل لنفسه يسأل اللي من تحت يده. شو؟ يلزم. يلزم لأن النفقة واجبة. شو؟ لا لا لا، ما في خارجين ولا شيء. لا لا، ولده الذكور والإناث إذا كانوا فقراء. هذا الكلام، ما دامت النفقة واجبة عليه فكما يسأل لنفسه يسأل لمن تحت يده. وين؟ إذا تعفف وتورع وقال أنا والله ما سألت نفسي أسأل لغيري، مشكلة عنده أولاد ذكور وإناث. طيب الزوج، نرجع للزوجة. ها؟ لا، إذا كان لهم طريق اكتفى. إذا كانوا فقراء انتهى هذا الكلام بقول إذا كانوا فقراء. الآن وكان له ما ينفق عليهم. طيب ليس له ما ينفق عليهم، قال أنا أتعفف عن المسألة، أنا يكفيني تمر وماء، وهؤلاء عيال وبناء ذكور وإناث من الأولاد، البيت في 10 مثلا، يقولوا والله لا نأكل تمر ولا يكفينا ولا تمر، تأكل تمر احنا ما نأكل، نبي مثل غيرنا. ها؟ يعني طلع بزارين للشوارع يسألون عليهم خطر. لا، هذا عاد قام بنفسه، هذا لو كلفه أبوه يسأله كان أولى. لا لا، أنا أقصد لأن النص شامل، النص ما يخرج الصغار كذا الشيخ. نعم، ما يخرج الصغار، ويقول أنا والله أنا عايش متعفف ويكفيني بلغة، أنا مصروفي ما يكلف 2 ريال 3 في اليوم، 7 تمرات وعلبة زبادين بريال وما أدري وإيش، وخلاص انتهينا. والما إذن يعني يلزمه السؤال عمن لا يقدر على السؤال من ولده. هل من يقدر على السؤال هذا مستقل؟ شو؟ ها؟ هو المعروف الذي أوجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام. شو لا يستطيع؟ لا يستطيع أن ينفق فلا يكلف، يخليهم بس كلها. لا يستطيع أن يسأل الناس. ها؟ ما في شك، لكن هؤلاء الأطفال وش يضيعون؟ أنه يسأل، وما احنا بنحرم عليه السؤال، يقول أنا ما نبسائل، أنا يكفيني اللي عندي، قل التمر وهالبزبوز اللي يصب أشربه منه خلاص، أنا يكفي الأسود. هذا الهجوم مسألة ثانية، والجواز متفق عليه، الجواز متفق عليه. وكان له ما ينفق عليهم. نعم. إيه. حاجة. الكفاية. نعم. يعني العدل فيما زاد على الكفاية. في أكل وشرب. لا، بالنسبة للعطية لا بد من التعديل فيها، العطية لا بد من التعديل فيها، لكن النفقة أنت بعد عندك زوجتين بينهن 50 سنة، واحدة يكفيها ما تلوثه من الطعام، واحدة تبي طلبيات وتبي شو تقول عاد. ها؟ المعروف الذي وجه إليه النبي عليه الصلاة والسلام يحتمل مثل هذه التصرفات. يقول: وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وارثه الذكور والإناث على نفقته على قدر ميراثهم منه. الصبي إذا لم يكن له أب أجبر وارثه، لأن الله جل وعلا يقول: وعلى الوارث مثل ذلك. الذكور والإناث على نفقته على قدر ميراثهم منه. المثال يقول: فإن كان للصبي أم وجد كان على الأم الثلث، ثلث النفقة، لأن لها من ميراثها منه الثلث، وعلى الجد الثلثان لأنه الباقي، له الباقي والثلثان. وين في هذه الصورة؟ يعني اللي ما يرث ما عليه نفقة. أي معروف ما ليس بعاصب لا لا نفقة عليه، لكن المشلع عندنا أنه بقدر الإرث، ودليله وعلى الوارث مثل ذلك، الأم وارثة يلزمها من النفقة بقدر إرثها، وإن كانت جدة وأخا فعلى الجدة السدس، سدس النفقة. لماذا؟ لأن نصيبها من الإرث السدس، والباقي على الأخ لأنه من الإرث الباقي. وعلى هذا المعنى حساب النفقات، يعني على هذا قسم. وعلى المعتق نفقة معتقه، وعلى المعتق نفقة معتقه إذا كان فقيرا لأنه وارثه، يعني على المعتق نفقة معتقه، يعني إذا لم يوجد، ها، إذا لم يكن له عصبة نسب. وعلى المعتق نفقة معتقه لأنه يرث، المعتق يرث إذا كان فقيرا، الضمير يعود إذا كان المعتق، على المعتق إذا كان المعتق، نعم. أما إذا كان غنيا عليه نفقته على نفسه أو في ماله لأنه وارثه. توفي شخص معتق عن أم وأب وأخ وعم ومعتق، يعني توفي عن ورثة هو معتق، الإرث بالعتق هو مقدم ولا مؤخر؟ إذا لم يوجد من النسب وارث، يعني المعتق يرث من معتقه، هذا قول شاذ، شاذ. لكن إذا وجدنا معتق غني ومعتق فقير، هذا اللي تقصد، معتق غني ومعتق فقير، هل نلزمه بالنفقة عليه؟ ها؟ شو؟ ما هو بوارث، ليس بوارث. إذا قلنا على القول الشاذ، خل هذا، هذا ما هو معتبر. وقد يوجد في بني آدم مثل هذا، معتق، ها؟ معتق اغتنى وافتقر المعتق. الإحسان بقى شيء ثاني، لكن لو قال لا أنا والله ما عندي له إلا مثل الناس أو أقل بعد، ويحفظ له مواقف لما كان تحت يده، ويستصحب هذه المواقف وينسى العتق، فيرفض أن ينفق عليه أو يعطيه شيء، والله أن يعطيه من الزكاة، من الزكاة كغيره، لكن نسيان المعروف والفضل بهذه الصورة وإلا في الأصل لا يلزم. شو؟ والديها ولا ولديها؟ تلزم إذا كانت غنية، لكن ما تلزمها في مال زوجها، تلزمها في مالها هي. والأمة إذا تزوجت لزم زوجها أو سيده إن كان مملوكا، لزم زوجها إن كان حرا لزمه نفقته، لأنها زوجة، أو سيده إن كان مملوكا، سيد هذا الزوج إذا كان مملوكا تلزم نفقته عليه وعلى زوجته، عليه وعلى زوجته نفقتها. فإن كانت أمة تأوي بالليل عند الزوج وبالنهار عند المولى أنفق كل واحد منهما مدة مقامه عنده، فعند الزوج على الزوج نفقة النهار، على الزوج نفقة الليل، وعلى المولى نفقة النهار. ها بغياب الشمس، لا كل شيء في أول، ما تقول لي والله لا بغت غاب الشمس راحت المستودع أكلت ما يكفيها إلى الغد لتوفر الزوج، ها والعكس قبل طلوع الفجر أو قبل شروق الشمس على حسب الاتفاق تروح تأكل عند المولى وتوفر. لا لا محاصة إلى ها شلون إيه هذا الأصل كل عليه ما يخص، والعشاء عند زوجها والغداء على سيدها على السيد. واضح واضح كلامهم، بس ترى يدخل فيه التحايل وإن كان لا يجوز، لكن أمور الناس اضطربت. وقت الأكل اليوم ما هو مثل وقت الأكل في السابق. معتقه معتقه وعلى المعتق نفقة معتقه إيه؟ هذا ضبطه. وش يعني لو صار المعتق هو الفقير والمعتق هو الغني؟ لا هذا مقتضى كلامه، يصير مثل غيره. المعتق أجره على الله، وثبت أجره عند الله إن كان مخلصا وأجره عليه. المعتق لا وعليها النفقة إذا افتقر. الكلام في العكس، أعتق العبد فاغتنى العبد وافتقر المعتق، لا تجب علينا نفقة سيد في ما كان. أيهم المعتق يرث بالولاء وينفق بقدر هذا الإرث، بسبب هذا الإرث يجب عليه النفق. فإن كان لها ولد، فإن كان لها ولد لم يلزم الزوج، لم يلزم، فإن كان لها ولد لم يلزم الزوج، لم يلزم الزوج نفقتها ونفقة ولدها حرا كان أو عبدا، لأن الزوج ما له علاقة بالولد، هي أمة ولدها تبع لها فهو لسيدها، فالزوج ما له عيال ولا عليه نفقة. اشترط الحديث تبع لازم، لكن بهذه الصفة والولد يتبع أمه حرية ورقا، فنفقة ولدها على السيد. ولدها من الزوج، لأن ولدها يتبعها في الحرية، وهي مملوكة، هو مملوك للسيد، فهل تلزم النفقة الزوج باعتباره أبا أو السيد؟ ما هو بأبي بيأخذونه منه وبينسبونه لغيره وخلاص، لكن يبيعونه ويشرونه لا شك، لكن قبل ذلك ما دام عنده هلك. مقتضى كلامهم أنه ما دام هو لسيده فنفقته عليه. أيام لم يلزم الزوج نفقة ولده حرا كان أو عبدا، فإن كان لها ولد لم يلزم الزوج نفقة ولدها ولد المرأة حرا كان أو عبدا، يعني الولد لم يلزم الزوج نفقة ولدها، ها؟ الولد تبع أمه حر وعبد الزوج، الزوج نعم، الولد قلنا إنه يتبع أمه حرية ورقا، فما دامت رقيقة فهو رقيق، إلا إذا اشترط الزوج أن الولد له، ولذلك لا يجوز نكاح الأمة إلا بشرط، الزواج من الأمة لا يجوز من الحر إلا بشرط أن لا يجد طول الحرة، والسبب في ذلك أن الأولاد مملوك لا يعلمهم، يتبعون أمهم حرية ورقا، فلذلك نفقتهم على السيد لا على الأب، ونفقتهم على سيدهم وليس على العبد نفقة ولده، وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة أو أمة، لأنه مملوك وولده مثله، فالنفقة على المالك الذي هو السيد. وين؟ لكن على كل حال هو مملوك لسيد وولده مملوك لذلك السيد، فكما ينفق على العبد على الأب ينفق على الابن، وعلى المكاتبة نفقة ولدها، هي ما زالت، ها؟ الآن مكاتبة، الأصل فيها أن أمة ما بقي عليها درهم، عليها نفقة ولدها دون أبيه المكاتب، وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته، تأمل المسألة، وعلى المكاتبة نفقة ولدها، يعني كما تسعى لتحصيل نجوم الكتابة تسعى لنفقتها ونفقة ولدها، ها؟ يعني كما يتبعها في الرق يتبعها في الكتابة، لأنه يتحرى بحريتها يا شيخ، ها؟ لأنه يتحرى بحرية، نعم نعم، إذا تحرر تحرر لأنه تبع أمه. وليس على العبد، إيه، لأنه هو ما يملك وشون ينفق. لا لا، في ذكر في شيخ لما قلت حرة كانت، لما تقول حرة ولدها يكون إيش؟ حر لا يكون ملك لسيده، نفقة تكون على من؟ على الأم. وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت، وليس على العبد نفقة، معروف هذا، مفروغ مقرر بغض النظر عن ما تحته من المسائل، عبد لا ليس عليه نفقة، لا ينفق على نفسه فلا ينفق على غيره، حرة كانت الزوجة أو أما إذا كانت حرة يكون أولادها أحرار، أحرار. إيه؟ على أبيه، على أبيه مدام حر، والزوجة على الأم، مثل ما تقدم في أول الباب، نعم. وشو؟ وليس على العبد نفقة ولده حرة كانت الزوجة، لأنه منه له الولد، شو؟ ما في شك أنه حر، لكن هي نفقتها على من؟ ها؟ على سيد الزوج وكذلك ولدها، وعلى المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب، شخص عنده عبد وأمة، زوج أحدهما من الآخر ثم كاتبهما معا، جاءوا بولد، من الذي ينفق على هذا الولد؟ الأم ولا الأب؟ السيد ما له إلا أقساط بس، ما له علاقة بهما الآن، أقساط. يقول على المكاتبة نفقة ولدها دون أبيه المكاتب، لماذا؟ لأنه يتبعها، فإن تحررت تحرر معها، وإن عادت إلى الرق عاد معها، وهي في وقت الكتابة مكتسبة تتجه إليها المطالبة بالنفقة، فكما تنفق على نفسها تنفق على ولدها. وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته، وطئ زوجته أمته فجاءت بولد سيد، وطئ أمته فجاءت بولد ثم كاتبها، نفق على من؟ على على على على أبي، على أبي، لأنه حر، لأن الولد جاء. فرق بين أن يأتي الولد قبل الكتابة وبعد الكتابة، لأنه جاء قبل الكتابة هو حر، قال على أي الأحوال ها؟ هي أمة ما دام بقدرها، فالنفقة على كل حال على المكاتب دون الأم، والله أعلم. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم. مسألة الظفر التي يستدل لها أهل العلم بحديث هند، هذه مسألة معروفة عند أهل العلم، ومنهم من يستدل بالحديث ويجوزها ويتوسع فيها، ومنهم من يمنع لحديث لا تخن من خانك، وبعضهم يقول في ما لا يمكن إقامة البينة عليه يجوز، وفيما يمكن إقامة البينة عليه لا يجوز، وهذا ظاهر. بس الذين يمكنهم الشهادة على هذا الدين لا يدرون هل الوفى ولا ما وفى، يعني ما يدرون أنه أخذ، لكن ما يدرون أنه وفى ولا ما وفى وصار بينهم. اللي سبيله ظاهر فيه القضاء لن يضيع، ولذلك قالوا إذا كان سببه ظاهر ما يجوز. تكلف زوجها كل يوم تبي تروح للقضاء وكل يوم انه مسألة الأصل بينهم السر وبينهم الستر، لا هذا غير. زوجها وهي على أقارب مش على أقارب الزوجة، لكن عموم يعني هل مجرد الزواج تتخلى المسؤولية كلها ولا يبقى أب؟ لا ولا يبقى أب طبعا، يعني لا ما مسألة أبوة وحنان لا لا، مسألة واجبات شرعية يبقى يعني أب. إذا ترفعت عند القاضي ما يحكم بشيء، يعني الوجوب ما يجب عليه، يجب على الزوج وأقارب، يعني من تجب عليه نفقة الزوج وعلى زوجه. هذا معروف. على كل حال هذه أمور لا بد أن تمشي بالمعروف بين الناس كما أشار النبي عليه الصلاة والسلام، وبالفضل الله المستعان. كيف تطيب نفس شخص غني يشوف بنته وزوجه وأولاده يتحسرون يتكففون الناس ويسألونهم ويخرجون من بيت إلى بيت وأحيانا لا يجدون ما يدفعونه غني، ما يتصور عاقل. هو موجود